أن تدخلني ربي الجنة هذا فضل منك ومنا أن تدخلني ربي الجنة هذا فضل منك ومنا وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني ربي الجنة هذا فضل منك ومنا وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا المنة يا مولاي فأبعد واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني ربي الجنة وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة أن تدخلني ربي الجنة هذا فضل منك ومنا وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لها حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة وتهب للدرجات العليا